الحمد لله الذي أين الأين فلا أين له، وكيف الكيف فلا كيف له. أما بعد، روى أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلموا يا أحبابنا أن هذه الصيغة جربت كثيرا لرؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. نسأل الله تعالى أن يكرمنا برؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم في اليقظة وفي المنام، والحمد لله أولا وآخرا وأبدا.